رحيم وكتب على نفسه الرحمة ولا يهلك عليه إلا هالك. ثم وضح ذلك وزاده بقوله وله ما سكن في الليل والنهار. كل ما في الكون لله من أشجار وبحار وأنهار وجبال ونفوس ودواب وإنسان، كل شيء ملك لله. ومع ذلك السميع لأقوالكم العليم بنياتكم. إذن ما السبيل؟ السبيل الاستقامة، سبيل النجاة الصدق، السبيل أن الإنسان قبل أن يموت يعرف ما الواجب ما الحرام ما المعبود ما الشرك، لماذا خلقت، من أوجدني، لأي شيء أوجدني، هل أنا بعد الموت نذهب إلى جهة أو لا نذهب. سؤالات وأمور يجب للعقل أن يعرفها قبل أن يموت، لأنه إذا مات لم يعرفها يقع في ورطة. ولذلك هذا الدين قائم على الأدلة، قائم على البراهين، قائم على الحجج القطعية العقلية. الإسلام لا يقبل واحد يكون إمعه، لا، يقبل من الإنسان أن يدخل في الدين بإقناع. لذلك الإسلام لا يرغم أحدا أن يدخل فيه، كما أنه لا يسمح لأحد أن يخرج منه. لكن قبل أن تدخل في الإسلام فكر، الذي يدخل في الإسلام وهو غير صادق يسمى الزنديق في هذا الزمن، وهو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى المنافق، هو الذي يقول أنا مسلم وهو غير مسلم. هم الآن الموجودين يسخروا من المصلين ويسخروا من الملتحين ويسخروا من يعني الذين يخافون الله، وتجد أجسامهم ناحلة للخوف من النار ولمحبة الجنة، وتجدهم إذا رأيت الواحد منهم تعرفهم بسيماهم. المتقي تجده خائف، يخاف من النار، يخاف من النفاق، يخاف من الظلم، يخاف من عدم الإخلاص، فتجده دائما على خوف. غير المتقي لا يخاف، تجده منشرح، لا ما لا يبالي. لذلك أهل النار من هم؟ أيوة، المتكبرون، المتفيهقون، الذين يبطرون الحق وينظرون للناس باحتقار. أكثر أهل الجنة ضعاف المسلمين. فلذلك هذه الدنيا والآخرة بينهم نوع منش من التضاد. ولذلك من امتلأ قلبه من محبة الدنيا ضعف عمله للآخرة، ومن امتلأ قلبه من محبة الآخرة ومن محبة الجنة والخوف من النار ضعف عمله للدنيا. ولذلك زهد فيما عند الناس يحبك الناس، وزهد فيما في الدنيا. أيوة، إذا زهدت في الدنيا لا ترغب إلا في الجنة وفي الطاعة فيحبك الله. وليس المقصود بالزهد عدم العمل للدنيا، لا، المسلم يعمل للدنيا ويشتغل، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لكن لا تكون الدنيا في قلبك تمنعك من الخشوع وتمنعك من عمل الخير. الدنيا تكون في يد المسلم لكن لا تكون في قلبه. المحبة ما يكون في القلب الذي يمنع من الخشوع ويمنع من الطاعة ويشغل عن طاعة الله وعن قراءة القرآن، وتمنعك عن أن تعطي منها وأن تتصدق وأن تعاون على الخير. هذه المحبة. أما تكون في يد الإنسان وهو ليست في قلبه، وقد لا تكون عنده وقلبه مليء منها. إذن لله تعالى كل ما في الكون، ما سكن وما تحرك في الليل والنهار، له ما سكن في الليل والنهار، والوقت إما ليل أو نهار، وهو السميع لأقوالكم، ما يقول أحد شيء إلا يسمعه، سواء في الليل أو في النهار أو في، ولذلك قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه. لو يجتمع الخلق أن يأتوا كلمة تعادل هذه الكلمة لا يستطيعون. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ظاهره ما يرى، باطنه ما يخفى، ظاهره ما يكون في النهار، باطنه ما يكون في الليل، ظاهره ما يعمل، باطنه ما يكون في القلب. لو يأتوا الناس ليأتوا بكلمة تدل ما يقدروا، لهذه الكلمة أجمع شيء لترك المعاصي، لترك الإثم. العليم بنياتكم، ولذلك وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. إذن ما النجاة؟ إذن ما السبيل؟ السبيل الاستقامة، السبيل الصدق، السبيل أنك تجعل بينك وبين الله يعني عمل تنجو به، لأن المحمدة والذكر الحسن والأصدقاء والجيران والزملاء والقبيلة هذه أشياء تعوق عن الله، تعوق عن الإخلاص. والدنيا والناس والنفس والشيطان هذه كلها معوقات، فينبغي للعاقل أن يجعل بينه وبين ربه عمل ينجو به. صلاة لا يعلمها الناس، صدقة لا يعلمها الناس، استغفار لا يعلمه الناس، دعاء لا يعلمه الناس. كما أن الإنسان يقتطع من دخله جزء لوقت الحاجة، ينبغي للعاقل أن يقتطع من أعماله جزء لوقت الحاجة، يكون له صدقة لا يعلمها أحد، صلاة لا يعلمها أحد، ذكر لا يعلمه أحد، توبة لا يدري أحد عنها. من أعمالك اقتطع جزء وخليه كأنه رصيد، الله ينميه لك يوم القيامة عندما تأتي الخلائق، فإذا هو عندك شيء تنجو به. أما هذه الأعمال الظاهرة الله أعلم بحالها. ولذلك نرجو الله السلام والعافية، أول من تسعر بهم النار من؟ القمم، القمم الذين لم يصدقوا. قمم جاءتهم شهوة المحمدة، جاءتهم شهوة ونعم، فعياذا بالله لم يصدقوا مع الله، فأصبحوا هم الذين توقد بهم النار. الشهيد، العالم، المنفق، المتصدق. لماذا هؤلاء؟ لأنهم عملوا ليقال، ليقال وقد قيل اذهبوا به إلى النار، عمل ليقال وقد قيل. إذن إيش إذن ما المهرب؟ مهرب الصدق، إنسان يكابد الصدق كما يكابد الصوم وكما يكابد العمل، يكابد أن يصدق. الناس لا يملكون لك نفعا ولا ضرا، لو اجتمعوا لا ينفعوك. إذن الإنسان يشتغل لمن؟ لمن يعطيه الأجرة. الله هو اليعلم، الله هو القادر، الله هو الذي لا تخفى عليه خافية. فالذي يريد أن يعمل يعمل لمن يعطيه الأجرة. أما الخلق فهم عاجزون، فإنسان يوطد نفسه على العمل لله، يوطد نفسه على الإخلاص لله، يوطد نفسه على البعد عن النظر إلى الناس. الناس لن ترضى عنك. ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. أفضل البشر من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الناس عنه؟ ساحر، كاهن، أساطير الأولين، أضغاه أحلام، بل افتراه. وربه يقول له وإنك لعلى خلق عظيم، وأهله يسمونه الأمين. إذن الإنسان لا يراقب الناس، من راقب الناس ما تهمه. إنسان يعمل لله ولكنه لا يأذي الآخرين، ويعطيهم بشره، ويحسن أخلاقه مع الناس، ويحاول أن يسدو لخلق الله ما استطاع من الخير، ولا يهمه. إن تكلموا فيك أو تكلموا فلا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكونوا صادقين أو يكونوا كاذبين. فإن كانوا صادقين رحم الله امرأة أهدى إلي عيوبي. فإن قالوا ما في جزاهم الله خير لأتوب وأقلع عن الأخطاء المتصف بها، وإن كذبوا لا يضرني كذبهم علي. إذا من تكلم ووقع فيك لا يخلو من أن يكون صادقا أو كاذب. فإن كان صادقا فرصة أن تصلح أخطاءك وتستقيم وترتقي في الخير، وإن كانوا كاذبين لا يضرك ذلك وهم بهتك تأخذ من حسناتهم. إذن المسلم ينبغي أن يعمل لدينه ولأمته في ضوء دينه، أن نعمل للدين وللمسلمين في ضوء الدين، ما نعمل للدين في غير ضوء الدين. إنسان يسمع حي على الصلاة يرفع ثوبه ويجري، هذا عمل للدين في غير ضوء الدين. تولي الصلاة وعليكم السكينة، فاعمل للدين في ضوء الدين. وهو السميع لأقوالكم العليم بنياتكم. قل لهم أغير الله أتخذ وليا، قل لهم يا نبي أغير الله، يعني على سبيل الإنكار، أتخذ وليا مواليا ومصافيا ومعبودا فاطر السماوات والأرض، صفة لله أو مقطوع هو فاطر السماوات والأرض، مبدعهما على غير مثال سابق. قال ابن عباس جاءني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها، أي أنا هو الذي بدأت حفرها. قال ما كنت أعلم فاطر قبل ذلك، ففهمت أن فاطر هو مبدئ ومنشئ على غير مثال سابق. السماوات هذا الجرم، والأرض ما نحن عليه، وأكبر ما يدل على الخالق هو خلق السماوات والأرض. ولذلك لما أمر الله في أول أمر في المصحف بعبادة الله أحدث تساؤل وذكر الخمس الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. اعبدوا ربكم، من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقنا وآباءنا أو من قبلنا، وخلق السماء والأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض، وهذه لا يقدر عليها إلا الله، فلا يستحق العبادة إلا من يقوم بهذه الأمور ويوجدها، أما العاجز فليس محلا للعبادة. يعني إذن لا يليق ولا يصح أن يتخذ غير الله وليا، والله تعالى هو موجد هذا الكون على غير مثال سابق، وهو الذي يرزق الناس ويطعمهم، وهو الغني المطلق لا يحتاج إلى أن يطعم ولا أن يطعم، لأنه هو الذي يعطي لخلقه وهو قائم بنفسه الغني الغنى المطلق، والخلق محتاجون إليه. لا تأخذه سنة ولا نوم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، السماوات والأراضين في يده أصغر من حبة خردل. ولذلك من الجنون أن يعصى من هذه صفاته. الذين اصطادوا يوم السبت قال لهم كونوا قردة، فتغيرت أشكالهم، الأشكال تغيرت. ولما قال صالح لقومه قال له قومه لا ندخل في دينك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة، قال لهم وإن خرجت قال اللهم أخرج الصخرة الناقة من الصخرة، فخرجت. إذا قدرة الله فوق ما يتصور، السماوات على أرض والأصبع والأراضين على أصبع، ويقول أين الملوك؟ أنا الله. والأرض جميعا، لذلك الله لا يقاس بالخلق، ليس كمثله شيء. ولذلك لا ينجي إلا الصدق، لا ينجي إلا الإخلاص، لا ينجي إلا التوبة، إلا العمل الصح، إلا معرفة الحكم الشرعي وتتبعه. والذي يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. قال العلماء من يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. فينبغي لكل واحد أن يعلم فروض عينه، لأن الذي لا يعلمها ولو أخطأ لا يسامح. لذلك ينبغي لكل واحد أن يجتهد ما يعلم ما الواجب عليه فيتبعه وما الحرام فيتجنبه. وهو يطعم خلقه ولا يطعم. وقل لهم يا نبي إني أمرت من ربي أن أكون أول من أسلم، يعني من يسارع في الدخول في هذا الدين، ولأنه هو الذي نزل عليه فحتما يكون أول من أسلم وانقاد لهذا الدين. ثم بين ولا تكونن من المشركين. وهذا دعوة لخلق الله في الدخول في الإسلام والبعد عن الشرك. المشركين جمع مشرك، والمشرك معروف عياذا بالله، وهو الذي يشرك بالله من خلقه غيره. أيوة. ولذلك دعاء غير الله شرك، وادعاء أن غير الله يعلم الغيب شرك، والسجود لغير الله شرك، والتشريع غير تشريع الله لمن يرى أن تشريع الله قاصر عن أن يحل مشاكل الناس شرك أكبر. في فرق بين من يحكم بغير ما أنزل الله يرى أن حكم الله أحسن، وفرق بين من يحكم بغير ما أنزل الله يرى أن حكم الله قاصر. فالذي يرى أن حكم الله قاصر مشرك شرك أكبر، والذي يرى أن حكم الله أنفع وأصلح ولكن يحكم بغير ما أنزل الله لمصلحة دنيوية هذا معصية وكبيرة. نعم. وفي باب من أبواب الفقه وأبواب أحاديث الأحكام وأبواب آيات الأحكام يسمى باب الردة. ما هو الردة؟ يعني الردة أن يرتد الإنسان، يرجع إلى الكفر بعد الإيمان، وهو قول المسلم عياذا بالله بالصريح أو بالكناية هو كفر، أو استهزائه بالدين، أو رميه للمصحف، أو سبه لله أو للإسلام أو للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لبسه لباسا معروفا للكفار متجملا به كالزنار الذي يلبس الزنار وهو يعلم أنه زنار، هذا يكفر به. الأمور التي تكون خاصة بالكفار يلبسها المسلم ليتشبه بالكفار هذه مشكلة. ذلك في باب اسمه باب الردة، ينبغي للمسلم أن يعرفه حتى لا يدخل في الكفر وهو لا يدري. ولذلك الخطورة أن الإنسان قد يحبط عمله وهو لا يدري، كما قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أما المسلم إذا كان على علم أمره سهل. ولذلك فائدة العلم أن الإنسان لا تخفى عليه الحقائق، العالم لا تخفى عليه البدعة، العالم لا تخفى عليه المعصية، العالم لا يخفى عليه الرياء، فمآله إلى التوبة، لأنه يعلم أنه رأى، يعلم أنه عصى، يعلم أنه ابتدع. أما لغير المتعلم من أين له أن يعلم؟ مسكين. إذا جاءت البدعة يعلم أن يرى أنها صح، وإذا جاء الرياء لا يشعر به لأن ما عنده علم يميز به. لذلك مدح الدين العلم وجعله أفضل من العبادة، وجعل الذي يخاف الله هم العلماء، وجعل الذي يرفعه الله هم العلماء، وجعل الذي يعلم مثل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لذلك فائدة العلم أنه كالحماية كالحارس للإنسان. الإنسان إذا تعلم العلم يحرسك من الرياء من البدعة من عدم الإخلاص من الخوف. فأنت إذا تعلمت مآلك إلى التوبة، مآلك إلى الإخلاص، مآلك إلى الرجوع. أما إذا كنت تعبد الله على غير علم عياذا بالله مآل إلى الرياء إلى البدعة إلى الدجل، لأنه ما هو متعلم. تأتيه الشيطان وتأتيه الهوى والنفوس والشهوة وتزل قدمه. فلا أهم شيء نهتم به العلم، نبني حياتنا على العلم، نتكلم بعلم ونقبل بعلم ونرفض بعلم ونسكت بعلم. فإذا بنينا حياتنا على العلم أصبحت حياتنا لها طعم، أصبح لها نور، أصبحت أعمالنا نأخذ أجرها، أصبح الشيطان لا يمكن أن يضلنا، شياطين الإنس لا يمكن أن يضلونا، شياطين الجن يخافون منك. إذن ينبغي أن نعطي وقتا للعلم، فهو الذي ينير للسائر الطريق، وهو الذي يحميه من الهوام التي تأخذه. فالعلم هو السلاح الذي يحميك من الشياطين، وهو السلاح الذي تبصر به البدعة من السنة، وهو السلاح الذي تبصر به الرياء من الإخلاص. فلا بد أن نهتم بالعلم، فنتكلم بعلم ونقبل بعلم ونرفض بعلم ونسكت بعلم، عند ذلك تستنير لنا الحياة. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، سواء كان دعوه إلى أن يشاركهم فيما عندهم ويشاركوا فيما عندهم، أو رب أخبروا بهذا. إني أخاف، الخوف ضد يعني ماذا؟ الأمن. آمنهم من خوف، فالخوف ضد الأمن. الإنسان إذا آمن اطمأن وسكن، وإذا خاف اضطرب قلبه. ولذا الأتقياء يمنعهم من المعاصي الخوف. الله قادر، الله لا تخفى عليه خافية، الله حذر خلقه من المعاصي، فالمتعلم يخاف من المعاصي. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال: والله إني أتقاكم لله، أخشاكم وأعلمكم به. إن عصيت، العصيان ضد الطاعة، والمعصية لها طرف أعلى وهو الكفر، ولها طرف أدنى وهو الصغيرة. المعاصي، الكفر معصية، الصغيرة معصية. إن عصيت ربي، سواء معصية صغيرة أو كبيرة، عذاب، عقوبة، يوم عظيم. اليوم العظيم هو يوم إيش؟ يوم القيامة، وهو من الأمور السبعة التي يكثر يعني تحذير القرآن منها. سبق أن قلنا أن القرآن جاء يبين سبعة علوم، من جملتها يوم القيامة، يوم عظيم، يوم يجعل الولدان شيبا، يوم يفر المرء من أخيه، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يوم مقداره 50,000 سنة. إذن هذا اليوم يخوف، ينبغي للعاقل أن يعد له العدة قبل إيش؟ قبل أن يفوت الأوان. لأن الذي لا يستعد ليوم القيامة وجاء يوم القيامة ولم يستعد يندم في وقت لا ينفع الندم. إذن أخاف إن وقعت في معصية الله ربي الذي رباني وغذاني وكبرني وحماني وحفظني يوم عظيم، وهو يوم القيامة. من يصرف أو من يصرف، من يصرف عنه العذاب أو من يصرف الله عنه العذاب، كل صحيح وكل قراءة سبعية. يومئذ يوم القيامة فقد رحمه الله. إذا من نجا من عذاب يوم القيامة فقد رحمه الله، لأن الإنسان في الدنيا محفوف بالمكاره، حجبت الجنة بالمكاره، صلاة، صوم، غض بصر، كف لسان، إكرام والدين، إكرام جيران، بذل وقت. يعني الدنيا الجنة لها ثمن، كما أن جهنم لها إيش؟ لها ثمن. ثمن جهنم أنك في الدنيا تتمتع، تأكل، تشرب، تمشي، تقول كل ما تريد تفعله. ذلك حجبت النار بالشهوات. وبعدين هذا بين لنا، نحن الآن لا عذر لنا، لأن هذا كله مبين لنا ووضعت لنا النقاط على الحروف وبين لنا كل شيء. بين لنا ربنا كل ما يضرنا وكل ما ينفعنا، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها. إذن من يصرف عنه العذاب فقد رحمه الله، أو من يصرف الله عنه العذاب فقد رحمه الله. وذلك الصرف الفوز العظيم. الفوز العظيم أن يبعد الإنسان عن النار ويدخل الجنة، هذا أكبر فوز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما أجمل هذا الكلام، وما أحسنه، وما أوجزه، وما أكثر نفعه لمن تأمله وعمل به. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ما هي أسباب دخول النار؟ عدم الصلاة، عدم الزكاة، الخوض مع الخائضين، عدم الإيمان. ما هي أسباب دخول الجنة؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والإيمان، والذين هم عن الله معرضون، والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إلى أن قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون. إذن كتاب تبيان لكل شيء، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. حري بنا أن نعطيه الوقت، حري بنا أن نفهمه، أن نقرأه، أن نمتثل الأوامر، أن نجتنب النواهي، أن نتأدب بالآداب. هذا كتاب ضمين الله لمن تمسك به أن يدخله الجنة عروة الوثقى، وضمين لمن تركه أنه يعيش في الدنيا عيش ضنكة ويحشر يوم القيامة أعمى. بعدين بيّن أن كل شيء من الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. المس أصله يكون للملموس، ولكن هذا الكتاب جاء باللغة العربية وفيه شيء يسمى التوسع في العبارة، فكأنه ما يصيب الإنسان كأنه مسه. والمس هو باليد، أن تضع يدك على الموضع لمسه أو مسه. وإن يمسسك أن يصيبك ويوقع عليك. إن أراد الله بك ضرا فلا يمكن أحد أن يرده، لأنه هو القادر وهو القاهر وهو العليم وهو الذي أمره ينفذ وإرادته تقع. وإن يمسسك بخير ويريد إيقاع الخير عليك فهو على كل شيء قدير. وما كان هو على كل شيء قدير فما أراده من الخير يقع عليك، وما أراده من الشر يقع عليك. إذن النتيجة ماذا؟ النتيجة الإخلاص لله، النتيجة الطاعة لله، النتيجة امتثال أوامر الله، النتيجة اجتناب نواهي الله. وهو القاهر يقهر. ولذلك نرجو الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. العبد ما له حيلة. أبو طالب وهو عاقل وعم النبي صلى الله عليه وسلم ورباه ويعرفه، ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ويقول لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لكن ما استطاع عياذا بالله أن يقول لا إله إلا الله، حجبه الله أن يقول لا إله إلا الله، نرجو الله السلام عليه. وهو عند نقطة الصفر يقول له يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل كلمة نحاج لك بها عند الله. فجاءه شياطين الإنس وأثاروا فيه مكامن النخوة، مكامن الكبر، مكامن العزة، مكامن الأنانية، فقالوا له أتراب عن ملة عبد المطلب؟ شياطين الإنس عند آخر لحظة، فما استطاع، فقال آخر شيء هو على ملة عبد المطلب، نرجو الله السلام والعافية. ويقول لولا الملامة أنا سيد الوادي أتبع ابن أخيتي، كيف هذا؟ كيف نتبع ابن أخيتي؟ لذلك بعض الناس يحميه من التعلم أنه ما تعلم في الصغر، وولده أو ولد أخيه أو ولد بنته تعلم، يقول طيب كيف نتعلم على الولد الجاهل أنا ربيته؟ يا أخي ولكن الله يمن على من يشاء. يا أخي تعلم على من هو أصغر منك وانجو بنفسك وأعرف الواجب عليك من ابنك أو ابن ابنك أو ابن بنتك شدر. ذلك من أكبر أسباب الحجم عن الخير الكبر، لا ينال العلم متكبر. ذلك المسلم يقبل الحق ممن قاله ويرفض الخطأ ممن قاله، ما دام الكلام خطأ يرد وما دام الكلام حق يقبل. لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب، إذا أتى من ناقص فالدر وهو أعز شيء يقتنى، ما حط قيمته هوان الغائص. الحق يقبل والخطأ يرد وعندنا ميزان. إذن لا يقول قال شيخي قال أبي، عندنا في المذهب الذي نعرف الناس يفعله، لا، تبعوا ماذا؟ ما أنزل إليكم، تبعوا ما أنزل إليكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء لتبين للناس ما نزل إليهم. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، اليوم أكملت لكم دينكم. إذن أي شيء نبحث عنه في الدين نحصله. تعلم وتفهم وتقرأ ودرست تبحث في الكتب، ما تعلم تسأل العلماء، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن الإنسان متعلم يبحث عن المسألة في موانها وفي مراجعها يجد الحل، وغير متعلم يسأل العلماء. كل شيء والحمد لله في كتابنا مبين، وكل ما نحتاج إليه موضح. فينبغي لنا الحقيقة أن نجتهد وأن نظهر للعالم جمال الدين في حياتنا، وأن نهتم بالسلوك الإسلامي، لأن السلوك الإسلامي هو الذي يظهر جمال الدين، وهو الذي يجعل الناس تحب هذا الدين وتدخل فيه. إذن وإن يوقع الله عليك خير فلا يرده أحد، وإن يصبك بشر أو يوقع عليك شر فلا يمكن أن يرده أحد. ولذلك قال فهو على كل شيء قدير، أي فهو على كل شيء قدير، لا يمكن أحد أن يرده، لأنه هو قادر، ومن أراد أن يرده الله يدمره. وهو القاهر فوق عباده، ما أراده يكون، وهو فوقية لائق بالله وبجلاله وكماله. نصدق الله فيما قال وننزه عن مشابهة خلقه، ونقطع أفكارنا وأطماعنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته. فالصفات نستعمل فيها ثلاثة أسس: التصديق والتنزيه وقطع الطمع عن إدراك الكيفية، وهذه طريق سلامة محققة. أما تأويل صفات الله ما دليله، تجد أن الذي يؤول صفات الله يقع في ورطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال الرحمن على العرش استوى ولم يقل استولى، وذكر الرحمن على العرش استوى 7 مرات، وقال بعدها فاسأل به خبيرا، أي لا تقول استولى. وإذا قال استولى يقول الاستيلاء منزه. نقول أيهما أولى بالتنزيه، ما أوصف الله به نفسه أو ما أتيت به أنت من نفسك؟ طبعا الذي قال الله هو الأولى. وهو الحكيم في تسريعه، الخبير بخلقه. ثم قال لهم قل أي شيء أكبر شهادة، من يشهد له على أنك صادق وعلى أنك رسول؟ فقال لهم قل لهم كل قل هذه الأوامر هي دلالة على أن النبي مرسل، وعلى أن الدين صح صلى الله عليه وسلم، وعلى أن من يكفر يدخل النار ومن يؤمن يدخل الجنة، ولا أن الله تعالى شرع هذا الشرع وأوجب للناس اتباعه بهذه الطرق المختلفة. قل لهم أي شيء أكبر شهادة، فإن لم يجيبوا أو أجابوا غلط قل لهم لا، الله شهيد بيني وبينكم. ومما يدل على صدقي وحي إلي ربي هذا القرآن، وأنزله إلي لأنذركم به وأنذر به من بلغه القرآن. إذا ما من شخص يسمع بهذا الكتاب ولا يؤمن به إلا دخل النار. هذا القرآن لأنه حجة قائمة إلى قيام الساعة، حجة. ولذلك قال لهم في أول شيء: إن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله، ولكم أن تجمعوا من يساعدكم من أهل الأرض، فإن عجزتم فاعلموا أني مرسل من عند الله، وأن هذا الدين حق، وأنه وعد أوعد المكذب به النار، فاتقوا النار. يعني أدلة وبراهين ساطعة كسطيع هذه الشمس، ولا يذهب عنها إلا من أضله الله وجعل على بصره غشاوة. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم أخوفكم به وأخبركم بما فيه. ومن بلغه القرآن على أصح التفاسير: أئنكم على سبيل الإنكار لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ إن فعلتم ذلك لا أشهد ولا أقبل ولا أرضى. قل لهم يا نبي: إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الله واحد، له صفات الألوهية، أما غيره فلا يستحق العبادة وليست له صفات الألوهية. عيسى وأمه يأكلان الطعام، الذي يأكل الطعام لا يمكن أن يكون إله، الذي له صاحبة لا يمكن أن يكون له إله. فرعون ما يمكن أن يكون إله. لذلك لما أدركه الغرق كان يسخر من قومه، ولذلك قال الله: فاستخف قومه فأطاعوا. لما جاءت نقطة الصفر قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فأجابه ربه بقوله: الآن لا يقبل منك، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك، نحفظك أو نجعلك في نجوى ببدنك ليراك من كان خلفك ويتحقق من غرقك. قال بعض العلماء: لتكون لمن خلفك، هذا إشارة إلى التحنيط، لمن خلفك، لكل من يأتي بعدك آية. ولذلك إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب قبل الموت أو قبل الغرر، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. إذن ينبغي للمسلم أن يبادر بالتوبة قبل أن يفوت الأوان، يبادر بالتوبة، يبادر بالإقلاع، يبادر بالعمل الصالح قبل أن يأتي وقت لا يقبل منه. نرجو الله أن يحمينا ويحميكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ: إن شهدتم أن معه آلهة أخرى قل لهم يا نبي: لا أشهد، وإنما الله إله واحد معبود بحق، وإنني بريء مما تشركونه. ما موصولية: الذين آتناهم الكتاب، ويدخل فيهم دخول أولي عبد الله بن سلام ومخيريق، يعرفونه، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. بل قال عبد الله: والله لمعرفتي بالنبي صلى الله عليه وسلم أقوى من معرفتي بابني، لأن هذا موصوف في الكتب، وابني لا أدري ماذا عمل النساء. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، الذين نقصوا حضور أنفسهم بتركهم العمل بالدين وانشغالهم بالشهوة والمحرمات، هؤلاء يوم القيامة خسروا خسارة عجيبة، وعياذا بالله الله كتب عليهم الشقاوة، فهم لا يؤمنون أبدا. ولذلك الشقي من شقي في بطن أمه. نرجو الله السلام والعافية، نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإيمان، وأن يثبته علينا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل.